وكذلك السفر إلى بيت المقدس والتعريف للتعريف فيه، فإن هذا أيضا ضلال مبين. نعم، لأن الحج لم يشرعه الله إلا إلى مكة وفي المشاعر، ولم يشرعه إلى بيت المقدس. وإن كان بيت المقدس من المساجد الثلاثة التي يشد إليها الرحال للصلاة فيها والاعتكاف فيها، لكن كونه يقصد هذا المسجد الشريف يوم عرفة ويسافر إليه، هذا مما أحدث في الدين مما ليس منه. والحج ليس إلى بيت المقدس، وإنما هو إلى مكة. إلى مكة. نعم. قال فإن هذا أيضا ضلال مبين، فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه. نعم، هو فرق بين ما شرعه الله وما لم يشرعه الله. فبيت المقدس من مساجد الأنبياء، من المساجد الثلاثة، والصلاة فيه عن 500 صلاة فيما سواه، فهو مسجد فاضل. لكن كوننا نقصده في يوم معين أو زمان معين لم يشرعه الله ورسوله، فهذا هو البدعة. وذلك مثل يوم عرفة، فإن يوم عرفة من خصائص المكان الذي شرع فيه، وهو يوم عرفة، وهو عرفة، عرفة نفسها، عرفة نفسها، والمشاعر التي شرع الحج فيها. نعم، فلا نزيد من عندنا شيئا، وإن كان هذا المكان فاضلا فنحن لا نقصده. كذلك المساجد بيوت الله عز وجل وفيها فضل، وهي أشرف البقاع، لكن ما نقصدها إلا للعبادة المشروعة، لا نقصدها للعبادة المبتدعة. نعم.